الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الكرم خلق نبيل وصفة من أفضل الصفات، وهو وسيلة إلى بلوغ أعلى المراتب وتسنم أعلى المنازل. والمطلوب من الإنسان أن يسعى جهده إلى أن يتصف بكل صفة يحمد صاحبها، والكرم واحدة من تلكم الصفات. ولأهمية الكرم ولعلو منزلته وارتفاع قدره، سمى الله عز وجل نفسه بالكريم، فهو أكرم الكرماء وأجود الأجودين. وما اختار جل ذكره هذا الاسم لنفسه إلا لما في مضمون هذا الاسم من تميز وعلو ورقي. ولقد أدرك العرب في الجاهلية ما للكرم من منزلة عالية وشأن رفيع، فكانوا يتنافسون فيه ويتسابقون في مجاله، ويثني بعضهم على بعض بالكرم، فيقدمون الكرماء ويثنون عليهم بشتى أنواع الثناء. ومن يقرأ الأدب الجاهلي يجد شاهدا ظاهرا على ذلك، فخطب خطبائهم وقصائد شعرائهم مليئة بذلك. ولقد أشادوا بمن كان مثالا في الكرم عندهم، فأثنوا عليه أيما ثناء وأطروه غاية الإطراء. وإن من أبرز من أثنوا عليه وأشادوا به وبقي ثناؤهم عليه وإشادتهم به إلى اليوم حاتم الطائي، الذي صار مثلا في الكرم ولا يزال حتى يومنا الحاضر يضرب به المثل. والنبي صلوات الله وسلامه عليه حثنا على الكرم ورغبنا فيه وشجعنا عليه، بل اعتبره دليلا على قوة إيمان العبد. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولقد كافأ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حاتم الطائي على كرم أبيها إدراكا منه عليه الصلاة والسلام لما لهذا الخلق من الفضل، وتشجيعا للأمة لتنهج نهج هذا الرجل وتأخذ بذلك الخلق الذي كان سببا في تخليد ذكره. فلما سبيت سفانة بنت حاتم الطائي في إحدى الغزوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. فكرم أبيها وإن كان في الجاهلية كان سببا في إطلاق سراحها وعدم استرقاقها. ولقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه مثلا أعلى في الكرم، يبذل كل ما يملك ولا يبقي لنفسه شيئا. أتاه رجل من الأعراب فسأله غنما بين جبلين لكثرتها فأعطاه إياها، فجاء لقومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولقد أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بأنه كان أكرم الناس وأجودهم. تقول في الحديث الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يأتيه المال الكثير مما أفاء الله عليه، فلا تمضي ليلة أو ليلتان وعنده منه شيء. ولقد جاءه يوما من الأيام 90,000 درهم ففرقها وهو في مجلس واحد ولم يترك له منها شيء. ولقد جاءته امرأة ببردة نسجتها وقالت له: هذه نسجتها لك، فأخذها واستحسنها ورغب في لبسها، فقال له رجل: هبها لي يا رسول الله، فوهبه إياها مع رغبته فيها وحاجته إليها. فلما لامه من كان حاضرا من الصحابة قال: إنما استوهبتها لأني أريد أن أجعلها لي كفنا فكفن بها. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون في مجال الكرم والجود بالمال على من يعرف ومن لا يعرف، ولذلك وصفهم الله عز وجل بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولقد أنفق الكثيرون منهم جل ماله في سبيل الله وفي حاجات الآخرين طاعة لله عز وجل واستجابة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به من البذل. فجاء أبو بكر بكل ماله، وجاء عمر بنصف ماله، وأنفق عثمان ما احتاجه جيش العسرة من المال، حيث تبرع بألف بعير بأحمالها في سبيل الله عز وجل. وفعل مثل ذلك لما جاءته تجارة من الشام وكان الناس في حاجة إليها، فباعها على الله ولم يبعها على الناس. ونعمة التجارة ونعم المتجر معه. والكرم أخي المستمع تترتب عليه جملة من الفوائد، أولاها رضا الله عز وجل، ومن رضي الله عنه أسعده في الدنيا والآخرة وخلف عليه بما أنفق. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يصبح صباح على العباد إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وثانيها أن الكرم يكسب الكريم راحة في النفس وانشراحا في الصدر وإحساسا بأنه قد قدم شيئا لإخوانه فترتاح نفسه ويسر خاطره ويعيش في سرور وسعادة وغبطة لا يحس بها إلا من عايشها. وثالثها أن الكرم يجعل صاحبه محل تقدير الناس واحترامهم فيثنون عليه ويدعون له. ورابعها أن الكريم يبقى ذكره بعد وفاته فيثنى عليه بعد وفاته ويدعى له ويسعد أبناؤه بالذكر الحسن لأبيهم والذي تنجر آثاره عليهم. ولئن كان الكرم خلقا نبيلا وصفة فاضلة وأمرا محمودا فبعكسه البخل، فهو خلق دميم وصفة دنيئة يذم المتصف به وتسقط مكانته وينقص قدره، وله وعيد في الآخرة يقول جل ذكره وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. ويقول جل ذكره ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاحذر أخي المستمع، وفقني الله وإياك من البخل، واعلم أنه عار في الدنيا ونار في الآخرة، وأن مال البخيل سيكون عبئا عليه في حياته وبعد مماته، فإن المال لا يبقى، فإما أن يذهب عنه صاحبه أو أن يذهب عن صاحبه. واعلم أن الكرم شيء وأن الإسراف شيء آخر، فإن بعض الأشخاص يسرف ويظن أن ذلك من الكرم المحمود، والإسراف مذموم كله. ولذلك يقول عز وجل في وصف عباده المؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، على أن الكرم لا ينحصر في الجانب المادي، وإنما مفهومه أوسع من ذلك. فالكرم المادي صورة من صور الكرم، وإلا فالكرم أوسع من ذلك. فكرم المعاملة وكرم الاستقبال والبشاشة وطلاقة الوجه والابتسام في وجوه الآخرين وشرح الصدر لهم وحسن استقبالهم من أهم أنواع الكرم. ولذلك لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال له صلوات الله وسلامه عليه أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فاحرص أن تكون كريما في كل معاملاتك، كريما بمالك، كريما بخلقك، كريما بجاهك، فلا تبخل على أحد بخدمة تقدمها أو بنصيحة تزجيها له أو بمشورة تقدمها له أو بشفاعة تشفع بها له عند من هو في حاجة إلى أن يشفع له عنده. وقد جاء في الحديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكنكم تسعوهم بأخلاقكم. فمن عجز أن يكرم الناس بماله فليكرمهم بخلقه وحسن عبارته ولطف منطقه. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعف النطق إن لم تسعف الحال. وإن تيسر لك أن تجمع بين الكرم المالي والكرم الخلقي فذلك خير على خير. وفقني الله وإياك إلى طريق الرشاد، وألهمني وإياك حسن القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.